طبعا هذا التفوت هو على تسعة، نجعلها على تسعة تقريبا، وإذا ممكن أن تجتمع أو يزاد فيها. أول قسم أن يوجد حديث بإسناد هو ثابت غريب، لكن المثل والإسناد لا مستقيم، وذلك بثقة هؤلاء الرواة وبمعرفة الإقرار مع البعض الآخر باستقامة هذا المثل مثل حد الأعمال بالنيات. الثاني أن يكون الحديث ليس له إسناد، ولكن ليس هؤلاء من الثقات، وإنما بعض، وإنما هناك أن يكون في الإسناد من خط ضبطه صدوق، لكن خط ضبطه لكن معه برواية، برواية عن فلان الذي روى عنه، يعني مثل رواية محمد بن عجلان عن أبي هريرة، فهذه سلسلة مشهورة، أو علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فهذه سلسلة مشهورة، وهذا القسم يعتبر أيضا يعتبر ثابت، يعتبر هذا القسم ثابت، وبعض قد يلحق بالصحيح وبعض يكون من القسم الحسن. ثالثا أن يكون الحديث ليس له إلا إسناد واحد مع ضعف الرواة، مع ضعف الرواة، مع ضعف الرواة، وهؤلاء الرواة على ضعفهم معروف وإصابهم عن البعض الآخر. هذا يكون طبعا ضعيف ويسمى منفرد، هذا يكون ضعيف ويسمى منفرد. رابعا أن يكون الحديث رجال ثقات ولكن المتن غير مستقيم، أن يكون المتن غير مستقيم مخالف لحديث صح، فهذا يكون شاذ المتن، هذا يكون شاذ المتن. وضربنا أمثلة فيما سبق على هذا النوع. خامسا أن يكون لهذا المتن إسناد فيه من خط ضبطه مع عدم استقامة المتن، مع عدم استقامة المتن، فهذا يحكم عليه بأنه منكر، هذا يحكم عليه بأنه منكر ويسمى أيضا شاذ. سابقا أن يكون هذا الإسناد رجال ثقات لكن ما يعرف رواية بعضهم على البعض الآخر، ثم ضربنا مثال على هذا برواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فهذه علة تكون في الخبر، هذه علة تكون في الخبر، وسوف يأتي لنا لعوض من ثبوت السماع، عوض من ثبوت السماع، فهذه يسمى شاذا. سابعا طبعا هذا السادس إما أن يكون إسناد ثابت، كل راوي لا يوقف رواية عن الراوي الآخر، مثل ما ضربت أيضا مثال تكاد عن خالد بن دويف عن عائشة، وهذا ثم ذكرت هذا الحديث البلاغة في المرأة الماحي لا يصح أن يروى منها لوجه وكفيه، ثم ضربت المثال فيه ومثلت فيه، لأن كما ذكرت قبل في الدروس السابقة أن كل علة ممكن أن يعلم فيها الخبر موجودة في هذا الحديث، كل علة ممكن أن يعلم فيها هذا الخبر سندا ومتنا، نصارة وشذوذا، قرابة، وكل شيء ممكن أن يعلم فيه هذا الحديث موجودة فيه، فكل التعليلات ممكن أن تنطبق على هذا الحديث، كل تعليل يوجد في الأرض ممكن أن ينطبق على هذا الحديث، ومع ذلك يصحح هذا الحديث كما تقدم، متن مخالف للقرآن ومخالف للسنة الصحيحة ومخالف أيضا طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنه وإسناد كل بلاء فيه، فهذا ممكن أن يجعل هذا الحديث هذا واضح يا رياض، لأن التنبيه على هذا لأن المشكلة تؤلف الزاوية صحيحة وكل بلاء فيه، ولا لا يا أبو عبد الله؟ نعم، فهذا كما لا تتم أن يكون في كل الإسناد أو في بعضه. وسابعا كم عندي كم سابعا أن يكون

وابو اسحاق روى عن عاصم من ضمره وعن الحارث الاعور كلاهما عن علي بن ابي طالب رفعه في زكاه الذهب. فهذا الحديث قد رواه جرير بن حازم عن ابي اسحاق الصبيعي عن عاصم من ضمره وعن الحارث بن عبد الله الاعور عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. ومن المعلوم ان عاصم من ضمره على القول الراجح انه صدوق والحارث الاعور ضعيف. هذا الحديث قد رواه ايضا شعبه والثوري فقالوا عن ابي اسحاق الصبيعي عن عاصم من ضمره عن علي موقوفا. فتبين ان روايه عاصم من ضمره عن علي انما هي موقوفه وروايه الحارث مرفوعه. روايه الحارث عن علي مرفوعه ولا يعتد برفع الحارث بن عبد الله الاعور بهذا الحديث لانه ضعيف. وعاصم قد وقفه فالصواب هي الصواب هو رواية عاصم فالحديث موقوف ليس بموقوف. جرير بن حازم رواه موقوعا برواية كلا أضاويين بينما الصواب أن رواية عاصم موقوفة ورواية الحارث موقوعة. فهذه علة في الخبر وقد وقع في التدليس هنا جرير بن حازم إن كان متعمدا وقع في التدليس وإن لم ينتبه فهذه ايضا يعني تكون عله الخبر. ولذلك رواه سفيان سوى شعبه على التفريق فرواه عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي موقوفا. فهذه يسمى تدليس المتابعه وهذا في الحقيقه مهم. واحيانا قد تبقى يعني ينبغي ان ينتبه ان احيانا الشيء قد يروي عن راويين الخبر ويسوق ويكون احد الراويين ضعيف والاخر ثقه ويشوف اللفظ الضعيف ويكون لفظ الثقة يخالفه فيكون الحديث معلوم بذلك. فهذا النوع دقيق من أنواع التدليس ينبغي الانتباه إليه. نعم هذا رابعا ولا خامسا؟ خامسا. طيب إذن النوع السادس من أنواع التدليس هو تدليس الصيغ تدليس صيغ التحمل. وهذا نوع ايضا مهم من انواع التدليس. وتدليس هذه الصيغ هو على قسمين. اما ان يكون الراوي ياتي بصيغه هي اعلى من الصيغه التي تحمل فيها الخبر فيقول مثلا اخبرنا فلان ويعني به اجازه أن فلان أجازه. فإذا أطلق لفظ الإخبار يكون قد سمعه من الشيخ أو يكون مما قرأه على الشيخ بينما هو لم يسمع من الشيخ وإنما أجازه بكتابه لكن ما بين قال أخبرنا فلان ولم يبين أنه إجازه. وهذا يفعله بعض الحفاظ وبعض المغاربة وممن يفعل من الحفاظ ابو نعيم يفعل هذا النوع وغيره ايضا من اهل العلم يقول اخبرنا ولا يبين. والذي ينبغي هو ان يبين الانسان. طبعا المتاخرون كثيرا ما يكون اخبرنا ويعنون به الاجازه لان اشتهر في عصرهم اطلاق الاخبار على الاجازه. ولكن الطبقات التي تقدمتهم كانوا يبينون واذا اطلقوا الاخبار ينصرف الى السماع والى القراء المحدث وينصف الى القراء على الشيء. فهذا يسمى تدليس الصيغ صيغ التحمل. او ان يكون هذا النوع يكون من التلاميذ عن شيخه يكون الشيخ معروف بالتدليس فيقول مثلا عن فلان او قال فلان كذا ولا يبين انه قد سمع منه او لم يسمعه منه وانما ياتي بصيغه موهمه. فياتي رواه عن هذا الشيخ ولا ينتبه لذلك اما ان يسووا الخبر تعمدا واما لا ينتبه لذلك فيقولون مثلا حدثنا فلان قال حدثنا فلان بينما هو لم يسمع فلان وانما دلس عنه. وكمثال على هذا اصحاب بقيه بن الوليد